لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يجعلوه في غيابه وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا

قميصه فأعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.